الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فقد شرعنا في المحاضرة الماضية في ذكر أسباب الاختلاف التي تحدث عنها الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه البرهان في علوم القرآن، وتناقلها العلماء من بعده في إشارة واضحة إلى قناعتهم بكلامه، ثم زادوا عليها شروحا وتوضيحات ليس إلا، وإن كان بعض الأجلة قد أضاف سببا أو سببين لعلنا نتناولهما بعد الفراغ من هذه الأسباب الخمسة إن شاء الله. وقد ذكرنا في المحاضرة الماضية أن السبب الأول لوقوع الاختلاف في القرآن الكريم هو وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى، وضرب لذلك مثالين، الأول منهما قضية خلق آدم من تراب، والثاني هو عصا موسى وكيف أنها تشكلت في صورة ثعبان، وصف مرة بكونه مبين ومرة بكونه كالجان، أو وصف بأنه كالجان. والسبب الثاني من أسباب الاختلاف كان اختلاف الموضوع أو الموضع، وأخذنا على ذلك عدة أمثلة، وليست الأمثلة المذكورة التي شرحت في الدرس الماضي بحصرية، وإنما هي أمثلة ربما يوجد لها نظائر في القرآن الكريم فيحمل ما لم يشرح، أو تحمل تلك النظائر على هذه الأمثلة المضروبة فيقال فيها كما قيل في هذه. واليوم مع السبب الثالث من أسباب الاختلاف أو وقوع الاختلاف في القرآن الكريم، وأذكر بأن الاختلاف نوعان، استبعدنا منها نوعا هو محال وقوعه في القرآن الكريم، وهو الذي قال الله تعالى فيه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاختلاف التناقض والتضارب والتضاد والتنافر محال وقوعه في القرآن الكريم، وما وجد من قبيل ذلك في القرآن فمرجعه إلى أسباب خمسة هي التي شرعنا في شرحها في المحاضرة الماضية، ونستكملها بحول الله تعالى في محاضرة اليوم. فأعرني قلبك وسمعك، أسأل الله الكريم المنان أن يجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهه، وأن يرزقنا القبول والتوفيق لصالح القول والعمل، وأن يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، إنه ولي ذلك ومولاه. السبب الثالث من أسباب اختلاف أو وقوع الاختلاف في القرآن هو الاختلاف في جهتي الفعل، وذلك انتبه معي بأن ترد الآية أو أكثر متضمنة فعلا واحدا واقعا على مفعول واحد، لكن الفعل مسند إلى فاعلين اثنين، الفعل مسند لاثنين فاعلين، يعني اللي الفاعل لهذا الفعل اثنان لا واحد. لكن للأسف أو المشكلة التي تطرأ أن الفعل مثبت للفاعل الأول منفي عن الثاني، أو منفي عن الأول مثبت للثاني، فهذا في ظاهره إشكال. نأخذ المثال وبالمثال يتضح المقام. ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنفال يقول سبحانه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قوله تعالى فلم تقتلوهم، طبعا الآية نازلة في سلسلة آيات تتحدث عن غزوة بدر الكبرى، وأنت خبير بأن سورة الأنفال نزلت في شأن هذه الغزوة. وقد انتصر المسلمون فيها، وكانت في السنة الثانية من الهجرة، وكان عدد المسلمين فيها 314 رجلا على اختلاف بين أهل السير، ووقعت في منطقة تسمى بدر تبعد عن المدينة المنورة مسافة، وقد قتل من المشركين 70 وأسر 70. وكان من أحداث هذه الغزوة أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فألقاها في وجوه القوم، يعني من الكافرين، وقال شاهت الوجوه، ثم ألقى القبضة فما منهم أحد إلا وقد انشغل بعينيه مما أصابهما من هذه الذرة أو الرمية التي رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المتابع لوقائع غزوة بدر يرى أن هناك قتل حصل، 70 من المشركين قد قتلوا، من قتلهم يا ترى؟ المباشر والمتابع للغزوة يعلم أن الذي قتل هؤلاء 70 هم الصحابة الكرام دفاعا عن دينهم ومعتقداتهم ومدينتهم ونبيهم ومقدساتهم، وردا لاعتداء المعتدين. إذن القاتل لهؤلاء 70، أو حتى نكون منصفين لأغلب هؤلاء 70، هم الصحابة الكرام. والذي رمى القبضة من التراب في وجوه القوم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الذي باشر القتل هم الصحابة، والذي رمى قبضة التراب في وجوه القوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الآية تقول فلم تقتلوهم، يعني وإن كان حصل منكم قتل للمشركين يوم بدر فلم تقتلوهم. هذه إشكالية، كيف يثبت أنهم أن المسلمين من الصحابة قد قتلوا أعداءهم في غزوة بدر ثم يقول فلم تقتلوهم، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فعل الرمي هنا مذكور في الآية مرتين، المرة الأولى منفي بما وما من حروف النفي، والمرة الثانية مذكور بدون أدوات نفي، يعني لم يسبقه أدوات نفي ولا نهي، وبالتالي الفعل مثبت. فهل النبي عليه الصلاة والسلام رمى أم لم يرمي؟ هنا وقع شبه تعارض، وللعلماء في دفع هذا التعارض يعني كلام طيب يزيل هذا الإشكال ويدفع الشبهة ويجلي الحقيقة ويوضحها أو يوضحها لمريدها ولمن رامها. الجواب عن هذا يكون أن القتل أسند للمسلمين، وأن الرمي أسند للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا تكلمنا أن السبب هو إيه؟ الاختلاف في جهتي الفعل. فقال لي هنا في الجواب أن القتل أسند للمسلمين والرمي أسند للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة الكسب والمباشرة ومزاولة الأسباب، ثم نفى القتل عن المسلمين ونفى الرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة أخرى أو باعتبار آخر، وهو اعتبار التأثير. فإن الموجد لأفعال العباد في الحقيقة هو الله تعالى، وهو الذي يمنحها التأثير من عدمه، وهنا نقف وقفة. من خواص الحديد أنه يقتل، ومن خواص النار أنها تحرق، ومن خواص الماء أنه يغرق، وهذه أسباب، ومسبباتها ما ينتج ويحدث نتيجة لها من الموت، فتجد أحدا يموت في البحر غرقا، وآخر يموت في النار حرقا، وثالث يموت بالحديد قتلا. المحصلة واحدة، وهي زهوق الروح وخروجها من الجسد، وتترك الجسد جثة هامدة. وما الماء الذي غرق فيه الغريق، ولا النار التي احترق فيها المحترق، ولا الحديد الذي نفذ إلى مقاتل المقتول، إلا أسباب. هذه أسباب فقط. وإذا أراد الله أن يسلب السبب خاصيته فعل، ولا يسأل عما يفعل، وله التصرف المطلق. وهذا حدث في التاريخ ولا ينكره أحد، لا من الموالين ولا من المعادين. ذلكم هو إلقاء نبي الله إبراهيم عليه السلام في النار، قال الله كوني بردا وسلاما، فهي نار تتأجج لكنها لم تحرق إبراهيم عليه السلام. ويونس عليه السلام لما التقمه الحوت وعاش به في البحر لم يمت، ثم لفظه بعد حين. وربما يقع سبب من أسباب القتل المفترض في العقل وفي حسب التجارب أنه يقتل، إلا أنه لا يفضي إلى القتل، لأن الله تعالى سلب الأسباب خواصها. وهنا نقول ذلك. أما القتل بمعنى مباشرة الأسباب، بأن يمسك القاتل بسيف أو سكين أو سهم أو سلاح ثم يطعن به المقتول، إذا سميناه قاتلا هو بالفعل قتله، لأنه باشر الأسباب وزاولها. وأما القتل بمعنى التأثير فهذا بيد الله لا بيد غيره، سبحان الله وبحمده. إذن لما قال الله فلم تقتلوهم، يعني لم تزهقوا أرواحهم ولم تخرجوها من أجسادهم، وإنما كل الذي فعلتم هو أنكم باشرتم أسباب القتل. وأما إزهاق أرواحهم فليس إليكم ولا إلى أحد من العالمين، ولكن الله قتلهم. ولو شاء الله أن يطعن المقتول أو المطعون ثم لا يتأثر لفعل، لكنه كان منكم الطعن والضرب، ومن الله تعالى إزهاق الأرواح. إذن صح أن يكون المسلمون قد قتلوا أعداءهم يوم بدر، على معنى أنهم باشروا أسباب القتل، ويصح إسناد القتل إلى الله أنه هو الذي قتلهم، لأن الله تعالى هو الذي يعني جعل الأسباب تفضي إلى مسبباتها وتوقع القتل. ففي الظاهر القاتل هو من يمسك السلاح بيده، ولكن التأثير في الحقيقة إلى الله لا إلى العبد القاتل. وقل مثل ذلك في الرمي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى بالفعل كسبا، يعني هو الذي زاول الرمي بيده، لكن من الذي جعل الرمي يؤثر في العيون ويبلغ التراب إلى جميع عيون المشركين؟ إنه الله رب العالمين. إذن ثبت القتل للمسلمين والرمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صح إسناد الفعل إليهم على جهة الكسب والمباشرة، وأما إسناده إلى الله تعالى فعلى اعتبار وجهة التأثير والإيجاد. ولهذا قال الجمهور إن الأفعال مخلوقة لله مكتسبة للآدميين فنفي الفعل بإحدى الجهتين لا يعارضه إثبات الفعل بالجهة الأخرى. ومعنى قوله أو معنى قوله الجمهور، فإن المعتزلة يعترضون على هذا ويقولون العبد يخلق أفعال نفسه، ولكن الله يقول والله خلقكم وما تعملون. ثانيا، الجواب الثاني، قيل أن الرمي يشتمل على القبض والإرسال وهما بكسب الرامي، وعلى التبليغ والإصابة وهما بفعل الله تعالى. يعني هو الآن الجواب الثاني يريد أن يقسم لك الفعل إلى جزئين، مقدمات ونتائج. أما المقدمات فقد زاولها النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي بأن قبض قبضة من التراب ثم أشاح بها في وجوه القوم. هذه هي المقدمة. النتيجة وصول هذا التراب إلى أعينهم وتأثيره فيهم، هذه النتيجة مردها إلى الله لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا القتل له مقدمات ونتائج، فإن المقدمات هي الطعن بالسيوف والرمي بالسهام والنبال وإلى ما إلى غير ذلك، والنتائج هي إزهاق الأرواح وتأثرها بهذا القتل وفرارها من الجسد، فتترك الجسد جثة هامدة وصاحبه ميت، وهذا ليس إلى العباد وإنما هو إلى الله عز وجل. ومن خلال ذلك يتبين لك أن الرأيين أو الردين كلاهما قريب من الآخر، ويمكن للثاني أن يدخل ضمن الأول بنوع تأويل. إذن هذا هو السبب الثالث من أسباب وقوع الاختلاف، أن يرد في القرآن فعلان مثبتان للفاعل ومنفيان عنه في ذات الوقت مثبتان لغيره. ما هذا؟ نقول هذا اختلاف في جهتي الفعل، فيكون الفعل له أكثر من جهة، فالفاعل الأول فعل الفعل باعتبار جهة كذا، والثاني فعل الفعل باعتبار جهة كذا، ولا تعارض بين الفعلين حتى يندفع الإشكال في مثل هذه الآية. السبب الرابع من أسباب الاختلاف، وهنا أرجو الانتباه، لأن هذا يعني السبب يندرج تحته آيات كثيرة، نذكر منها بعضها من باب ضرب المثال وتوضيح المقال، ولكن تحتاج الأمور إلى شيء من الحصافة والفهم، لأن الكلام هنا في البلاغة ليس إلا. البلاغة كما قالوا أن يطابق الكلام مقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هذه بلاغة. فالإطناب في موضعه بلاغة، والإيجاز في موضعه بلاغة، الإظهار في الموضع اللائق به بلاغة، والإضمار في الموضع اللائق به بلاغة. مراعاة مقتضى الحال هي كلمة تختصر لك البلاغة برمتها. السبب الرابع هنا الذي ذكره الإمام الزركشي هو الاختلاف في الحقيقة والمجاز. وقبل الشروع في شرح الآيات المنضوية والمندرجة تحت هذا السبب، لا بد من بيان معنى الحقيقة والمجاز أولا. أما الحقيقة فهي استعمال اللفظ فيما وضع أو في المعنى الذي وضع له حقيقة، فإن اللغة العربية وضعت فيها الألفاظ بإزاء المعاني، يعني كل لفظ وضع للدلالة على معنى، فإن استعمل هذا اللفظ في معناه الحقيقي سمي في علم البلاغة حقيقة، وإذا استعمل في معنى آخر ليس هو المعنى الحقيقي، ولكن هناك علاقة بين هذا المعنى الجديد الذي استعمل فيه اللفظ وبين معناه الحقيقي الذي وضع له أصلا. هناك علاقة بين المعنيين. ثم هناك قرينة، هذه اشترطوها للمجاز، يعني إذا أردت أن تعرف الحقيقة والمجاز تقول هكذا: الحقيقة استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له في لغة العرب حقيقة، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له حقيقة. طيب، ما السر أو ما الدافع إلى ارتكاب المجاز؟ ما الدافع إلى ارتكاب المجاز؟ قالوا لنا هناك مانع من إرادة المعنى الحقيقي. في بعض الأحيان يوجد مانع أو قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وبالتالي ينصرف المعنى أو ينصرف اللفظ إلى معناه المجازي. وأذكر أننا ضربنا مثالا لهذا في السابق، فلفظ أسد وضع في الحقيقة للحيوان المفترس المعروف، ولفظ جمل وضع في الحقيقة للحيوان المعروف الذي هو سفينة الصحراء. قد تستعمل هذه الألفاظ في غير هذه المعاني، فيلقب الرجل القوي الشجاع الباسل المقدام يسمى أسدا، هو في الحقيقة ليس بأسد وإنما هو رجل، ولكنه سمي أسدا مجازا. معنى مجاز أي أنه يشبه الأسد في شجاعته، لكن قلنا بالمجاز هنا لأن هناك مانع يمنع من أن نطلق على الإنسان أسدا على الحقيقة، لأن الأسد حيوان وهذا إنسان، الأسد من ذوات الأربع وهذا من ذوي الرجلين فقط، إلى غير ذلك من الفروق. الأسد غير عاقل وهذا عاقل، كلاهما حيوان ولكن هذا حيوان ناطق وذاك غير ناطق، إلى آخر هذا الكلام. إذن الحقيقة استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له حقيقة، والمجاز أن يستعمل اللفظ في معنى آخر غير المعنى الحقيقي ولكن بمسوغات. هنا نرجع إلى كلام الإمام الزركشي، قال لي إذا وجد لفظان متعارضان في القرآن فانظر، فلربما يكون سبب التعارض أن اللفظ مستعمل مرة في معناه الحقيقي ومرة في المعنى المجازي، فإن كان كذلك فلا تحكم بالتناقض، ولكن ادفعه بأيسر عبارة، فإن اختلاف اللفظين في الحقيقة والمجاز سبب من أسباب الاختلاف، لكنه لا يوصل إلى التناقض، بل التناقض أو دعوى التناقض في مثل ذلك مدفوعة. خذ على ذلك مثالا يشرح هذا الكلام. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الحج: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى. قفها هنا وتأمل هذا الكلام، تجد هذا الكلام قد ساقه الله تعالى في وصف يوم الحساب وأهواله، وقد صدر السورة سبحانه وبحمده، أعني سورة الحج، بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن زلزلة الساعة ويوم الحشر وما فيه من أهوال خطبه جليل عظيم. أخذ الله تعالى يصف أو يذكر طرفا من وصف هذا اليوم وأحوال الناس فيه، قال سبحانه: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، بسبب الهول الهائل الذي يكون فيه الناس تذهل الأم عن رضيعها، وتضع كل ذات حمل حملها. وقال ربنا في سورة التكوير: وإذا العشار عطلت. فانظر إلى عظيم هذا الكرب وإلى هذا الخطب الجليل الذي يعني دفع الأمة إلى التخلي عن وليدها ورضيعها، ووضعت الحامل حملها يوم يشيب له الولدان، في كما في سورة المزمل يوما يجعل الولدان شيبا. هذا الخطب الجليل أو هذا الوصف العظيم لهول هذا اليوم قال الله فيه: وترى الناس سكارى. إذن بالإضافة إلى ذهول المرضع عن رضيعها ووضع الحامل لحملها، ترى الناس جميعا سكارى. هذا يعتبر من باب ذكر العام بعد الخاص. بمعنى إيه؟ ذكرت الحامل وهي من الناس، وذكرت المرضع وهي من الناس، فوصف الله تعالى هول يوم القيامة بوصفين منصبان، فوصفهما أو وصف يوم القيامة بوصفين منصبين على صنفين من الناس أو من النساء على وجه التحديد، المرضع والحامل، ثم أتبع ذلك سبحانه بشيء يشترك فيه جميع أهل الموقف رجالا ونساء كبارا وصغارا، شيء واحد يشتركون فيه جميعا. ما هو؟ قال ربنا: وترى الناس سكارى. المتبادر إلى الذهن الذي يعرفه الناس أن السكر لا يكون إلا من تناول المسكر. يعني سكر؟ يعني ذهاب العقل وفقد التمييز. بسبب إيه؟ اللي بسبب أن الإنسان يتعاطى مسكر، أو مثلا يضرب حتى يفقد الوعي، أو يجوع حتى يفقد الوعي، فيه مؤثر أثر عليه. قال: وترى الناس سكارى. سكارى المعنى المتبادل الذي يعرفه كل أحد هو السكر المعروف المادي الذي يكون من نوع أو بسبب تناول المسكرات. والسكر له صفة، ما هي الصفة؟ ذهاب العقل، التمايل، الدغدغة في الكلام، إلى غير ذلك من الأوصاف التي تعتري السكران. فإذا نظرت يوم القيامة رأيت الناس سكارى. قال الله: وما هم بسكارى. أمعن النظر في الآية أو تمعن فيها. ترى الناس سكارى، الله يثبت أن الناس في ذلك الوقت سيكونون سكارى. ثم قال: وما هم بسكارى. مستحيل أن ينقض الله كلامه أو يعود على أو يكر على كلامه بالإبطال، حاشا لله ومعاذ الله. وإنما هذا يحملنا على التأمل في اللفظ، ما المقصود بسكارى الأولى وبسكارى الثانية حتى ندفع هذا الإشكال. قال: ولكن عذاب الله شديد. هذا هو حل الإشكال. فمن شدة العذاب والهول والخطب وما فيه الناس من أهوال فظيعة عظيمة لم يستطيع الصبر عليها ولا تحملها، فطاش معها صوابهم وذهبت معها عقولهم وفقد معها تمييزهم، فبسبب هذه الأهوال ظهر الناس وكأنهم سكارى، كأنهم كشارب الخمر. أي وترى الناس سكارى من الأهوال. وسكر الناس من الأهوال، السكر الحقيقي أن يتناول الإنسان ما يذهب عقله، فإن ذهب عقله بشيء آخر اعتبرنا السكر حاصلا، ولكنه سكر مجازي، لأن السكر في حقيقة لغة العرب لم يوضع إلا لتناول المسكرات. طيب، فإذا ذهل الإنسان أو ذهل عقل الإنسان وطاش صوابه ولبه وذهب لبه، فهل هذا يسمى سكر؟ قالوا: نعم، نسميه سكرا ولكن مجازا. إيه المجاز؟ قالوا لنا: الاشتراك، هناك جامع وقاسم مشترك بينهما. انتبهوا معي، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المجاز لابد فيه من علاقة بين المعنيين اللي هما بيسموها إيه؟ القاسم المشترك، الجامع بين المعنيين. طيب، ربنا سمى الناس يوم القيامة سكارى ليه؟ لما لم يسمهم باسم آخر مثلا؟ لماذا اختار هذا الاسم؟ قالوا: لأن السكر عند الناس معروف. إيه معروف يعني؟ قالوا: يعني الإنسان إذا تناول المسكر ذهب عقله، ركز معايا في حكاية ذهب عقله دي. ذهب عقله وطاش صوابه وسلب لبه وفقد تمييزه. تلاقيه كده إنسان أبله، أهطل، بيتكلم بأي كلام ويمشي بتمايل، وربما يعني عود مرمي على الأرض أو عصا صغيرة أو حبل صغير يعني يتعثر فيه أو حجرة أو إلى آخره، وربما يتكلم بكلام يسب به نفسه. ولذا كان في المراحل الأولى من تحريم الخمر، اقرأ آية سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا قبل تحريم الخمر بالكلية، نهوا عن قربان الصلاة وهم سكارى، ما لطالما هم متأثرون بالشراب لا يصلي. أخذ منها الفقهاء أنه في تلك المرحلة كانوا يؤمرون بترك شراب الخمر أو تناوله قبل الصلاة بفترة كافية حتى تعود إليهم عقولهم ويثوبوا إلى رشدهم ويميزوا بين الصحيح من الخطأ والغث من السمين والسب من المدح إلى غير ذلك، حتى إذا وقفوا بين يدي الله لا يسب الله ولا يدعو على أنفسهم ولا يسب أنفسهم. ليه؟ قال لأنه ربما يكون عقله غائب من شرب المسكر. إذن ذهاب العقل بسبب شرب المسكرات يعرفه كل أحد، فشبه الله حال الناس يوم القيامة بسبب ما هم فيه من الأهوال والأمور الفظيعة، شبههم في ذهاب عقولهم وفقد صوابهم وعدم تمييزهم، شبههم في ذلك كله بالسكران الذي تناول الخمر. فكما أن الخمر تفعل بصاحبها ذلك، فإن أهوال يوم القيامة تفعل بالناس مثل ذلك. فإذا أبصرهم الرائي ورآهم ظنهم سكارى قد تناولوا خمرا، وليس هناك من خمر، لأن الآخرة فيها خمر لكنه في الجنة، وأما في عرصات القيامة هناك حساب وفقط، وظمأ وفقط، وجوع وفقط، ودنو من الشمس فوق الرؤوس وفقط، إلا من رحم الله وأظله في ظل عرشه وسقاه من حوض نبيه. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم الاستظلال بظل عرش الرحمن والشرب من نهر النبي العدنان بيده صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. فشبه الله حال الناس يوم القيامة بسبب الأهوال بحال السكارى من شراب الخمر، فإذا رآهم الرائي حسبهم يتمايلون وقد ذهبت عقولهم وطاش صوابهم بسبب شرب الخمر، ولكن بانت الحقيقة هناك أن لا خمر ولا مسكرات، وإنما الذي أسكرهم وأذهب عقولهم هو هول الموقف. إذن فعل هول الموقف بالناس فعل الخمر بأصحابها أو بشاربيها. وهنا قال الله: وترى الناس سكارى. سكارى هنا حقيقة ولا مجاز؟ ها، احنا اتفقنا ان الحقيقة السكر الناتج عن شرب الخمر. طيب احنا عرفنا يوم القيامة ما فيش خمر، اذا ايه؟ وترى الناس سكارى، هنا السكر المثبت لأهل الموقف عبارة عن ايه؟ سكر مجازي. طيب ليه سماه الله عز وجل سكرا؟ واحد يقول لي طيب ليه نستعمل المجاز هنا؟ احنا اتفقنا ان المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وعايز يقول لي ان العذاب والهول لما يذهب العقل ما يسماش سكر، نقول له لا، يسمى سكر على طريقة المجاز. حيقوم مطالبني بحاجتين اتنين، انتبه معي، حيطالبني بعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي، ويطالبني بالقرينة التي منعت من استعمال اللفظ في معناه الحقيقي. ليه ما يكونش سكر على الحقيقة؟ اقول له اما العلاقة بين المعنيين والقاسم المشترك بينهما فهو أن كلا منهما، يعني من الخمر ومن الهول، كل منهما قد أذهب عقل الناس وأطاش صوابهم ويعني أفقدهم تمييزهم. كويس كده؟ ده العلاقة الجامعة أو الجامع والقاسم المشترك بين المعنيين اللي خلاني فعلا استعمل هذا اللفظ في لفظ السكارى في هذا المعنى لعلاقة بين المعنيين، وهي أن تأثير كل منهما على الناس واحد، ذهاب العقل وطيش الصواب. طيب وبعدين؟ قال لي طيب والقرينة؟ طيب لما يوم القيامة بأهواله يحدث عند الناس هذا القدر الكبير من ذهاب العقل وطيش الصواب وفقد التمييز إلى غير ذلك، طيب ما تسميه سكر على الحقيقة؟ قلنا لا، السكر على الحقيقة يكون بتناول الخمر. طيب إذن لا خمر في الآخرة في عرصات القيامة أقصد وهنالك. طيب لو ما فيش خمر يبقى الناس ما شربوش خمر في الموقف وحصل لهم السكر، إذن السبب الذي أسكرهم ليس حقيقيا، فهذا يمنعني من أن أستعمل لفظ السكارى في معناه الحقيقي. إذن وترى الناس سكارى مجازا من الأهوال والأفظاع التي يشاهدونها ومن هول ذلك اليوم الذي يقاسون فيه الشدائد والأهوال، وقان الله وإياكم يومئذ غضبه. وما هم بسكارى، عادت الآية فنفت عنهم السكر، ولكن عذاب الله شديد، لتخبرك أن هذا الذي تراه ليس سكرا على الحقيقة وإنما هو سكر مجازي جاء بفعل الأهوال لا بفعل الشراب. وترى الناس سكارى مجازا من الأهوال، وما هم بسكارى حقيقة من شرب الخمر لأنه لا خمر يومئذ. هل وضح المعنى ها هنا؟ فلا تعارض بينهما. ليه؟ قال لي لأن اللفظين المتعارضين أو المتناقضين فيما يظهر ويبدو قد اختلفا من حيث الحقيقة والمجاز. وخذ على هذا مثالا آخر يزيد الأمر وضوحا. قول ربنا تبارك وتعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، الآية في سورة الأعراف، وها هنا جوابان جميلان جدا فانتبه إليهما، سترى فيهما ما يسر الخاطر ويدفع الإشكال. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إحنا لما نقول فلان لا يبصر، ده المعروف عندنا المتداول بيننا، فلان لا يبصر يعني ما عندوش عيون، إما مقموس العين أصلا مش موجودة كما روي ذلك في وصف الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، ولا أقصد الشاطبي صاحب الموافقات، وإنما أعني الشاطبي الأندلسي صاحب منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المعروفة بالشاطبية. كان كما وصف ليس له عيون أصلا، يعني ما فيش مكان لجف العين بنفسها غير موجودة، مطموس المكان، يعني وجهه عبارة عن أنف وأذنين وشعر وجبهة وذقن وفم لكن لا عيون. أو يكون الإنسان له عيون وهو فاقد للبصر، يعني لا يرى، كفيف ضرير. وأنا يعجبني جدا تسمية الضرير أو الكفيف باسم آخر، صاحب البصيرة، خاصة إذا كان يعني ممن هداهم الله عز وجل، وإلا فهناك عميان يعني حتى من المبصرين فضلا عن أن يكونوا من المكفوفين. فإن الله تعالى قد عوض كثيرا من علماء الإسلام عن فقد أبصارهم بالعلم الغزير وبالبصيرة النفاذة، وعلى ذلك أمثلة كثيرة من السلف والخلف، واقرأ سير العلماء إن شئت. طيب إذن الآية تقول وتراهم ينظرون، هذا يلقي في نفسك أولا أنهم ينظرون يعني لهم عيون وهم يرون بها الغادي والرائح، ثم قال وهم لا يبصرون. لا، أنا كده هحتار، هل هم بيبصروا ولا لا، عندهم نظر ولا ما عندهمش؟ الآية أثبتت لهم النظر ونفت عنهم الإبصار، وأنت تعلم أن الإبصار من لوازم النظر، فمن كان له عينان مبصرتان يبصر بهما، ومن كانت له عينان مكفوفتان لا يبصر، ومن كان ليست له أعين أصلا أو عينان أصلا فلا يبصر، من باب أولى. فالآية تقول وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال لي لا، على هذا تجد جوابين غاية في الجمال. إيه بقى؟ إحنا اتفقنا قبل أن نقول بالتناقض أو قبل أن ندخل إلى دفع التناقض المتوهم، ينبغي لزاما علي وعليك أن ندرس أو تفسير الآيات، نشوف سياق الآية بيقول إيه، لأن السياق يؤثر في الكلام أيما تأثير. هنا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، قيل في تفسير الآية وجهة. الأول كأن الخطاب للمشركين، وتراهم هنا خطاب، الخطاب لمن؟ قيل قد يكون الخطاب للمشركين، فكأن الله يقول لهم أيها المشركون إن تدعوا أصنامكم لا يسمعونكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، كما في سورة فاطر. وترى الأصنام تشبه الناظرين لكونها لها أعين مركبة وحدقات متلألئة. الحدقة هي السواد الذي في داخل العين، وكانوا إذا صنعوا الأصنام جعلوا هذه الحدقة متلألئة بحيث ينعكس عليها الضوء وإلى آخره، فتبدو للناظر وكأن الأصنام تقلب عينيها. قال الله وتراهم يقول للمشركين إن دعوتم الأصنام لا تسمع لأنه لا سمع لها، وتنظر إليها فإذا هي تشبه الناظرين لكونها لها أعين، لكن الحال أنهم أن الأصنام غير قادرة على الرؤية وعلى الإبصار، فالأصنام تنظر مجازا. ليه؟ لأن لها أعين قد صنعت تشبه الأعين التي عند الناس، لكنها مسلوبة الخاصية، قد سلبت منها خاصية الإبصار فهي لا تبصر، وإن كان لها نظر في الظاهر إلا أنها لا تبصر. فيكون قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك مجازا، يعني لهم نظر، لهم عين مصنوعة، لكن هل يبصرون بها؟ أنت تعلم أن وظيفة العين نقل صورة الأشياء إلى المخ، أو نقل صورة الأشياء إلى النفس. تريد أن تقرأ قرآن، افتح صفحة المصحف تجد فيه كلمات نورانية ربانية قرآنية محكمة بليغة إلى آخره. طيب نفس العينين انظر بهما في كتاب من كتب المبطلين من النصارى أو غيرهم، ترى كفرا بواحا. العين تنقل لك صورة الذي تراه أو صورة الشيء الذي أمامها، تنقل صورته إليك. هنا الأصنام لها أعين لكن ليست لها خاصية نقل الصور إلى الأصنام، وبالتالي هي لا تبصر، وإن كانت تنظر مجازا لكنها لا تبصر على الحقيقة. هذا وجه، وأنت ترى في هذا الوجه دفعا واضحا للتوهم المزعوم في هذه الآية أن هناك تناقضا بين النظر والإبصار، حيث أثبت لهم النظر ثم نفى عنهم الإبصار، فكيف يثبت لهم ثم ينفي، والمثبت والمنفي شيء واحد؟ هذه مشكلة. بهذا الشكل يمكن أن تدفع المشكلة كما اتفقنا. الوجه الثاني في التفسير أن قوله تعالى وتراهم الخطاب للمؤمنين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الخطاب للمؤمنين يعني أيها المؤمنون إن تدعوا المشركين، المخاطب هنا المشركون، إن تدعوا، الخطاب للمؤمنين وبكلامهم يخاطبون المشركين، أيها المؤمنون إن تدعوا المشركين إلى الإسلام لا يسمعوا دعوتكم ولا يستجيبون لها، وتراهم، والخطاب هنا فيه التفات، وتراهم يا محمد ينظرون إليك بأعينهم، هذه أعين على الحقيقة، ولا يبصرونك بقلوبهم. انتبه معي، الله عز وجل قال في سورة فاطر، أنا أذكر لك آية تبين لك المراد هنا، وأرجع مرة أخرى لنتداول هذه الآية أو لنوضح هذا الوجه في دفع هذا التناقض. تناقض قطعا المزعوم والمتوهم، وإلا فالقرآن بريء من ذلك. قال الله تعالى في سورة فاطر: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. أهل العلم من أهل التفسير يقولون شبه الله تعالى، وكذلك سورة آية سورة الأنعام: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. هنا شبه الكافرين بالأموات في إيه؟ في أن لهم حواس لكن ليست لها الخاصية المطلوبة. بمعنى إيه؟ قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، هذا من أقوى الآيات في الرد، ولهم آذان لا يسمعون بها. فليس مجرد وجود الحاسة يستلزم أن تثبت لصاحبها لازمها، فإن العين يلزم منها الإبصار والأذن يلزم منها السمع، ولكن السمع المعتبر شرعا والنظر المعتبر شرعا هو النظر المؤدي إلى الاعتبار الذي تنفتح به مغاليق القلوب. فإذا أبصرت الحق ولم تهتدي إليه، أنت في الحقيقة لم تبصره وإنما نظرت إليه، وإن سمعت الحق ولم تعمل به، أنت في الحقيقة لم تستمع إليه وإنما أصغيت إليه، وصلك الكلام لكن السمع المعتبر في الشرع والنظر المعتبر في الشرع هو النظر والسمع الذي يحصل بناء عليه أو يترتب عليه خشية القلب وانقياده وانصياعه والتزامه أوامر الله عز وجل. قال ربنا: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا إيه؟ ما قالش لا ينظرون، أو عفوا أو لا يسمعون، قال ولو كانوا لا يعقلون، لأن السمع ينبغي أن ينفذ إلى العقل وإلى القلب، والعقل محله القلب كما قال العلماء، بدليل أن الله عز وجل في سورة الحج قال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالعقل محله القلب، فإذا لم ينفذ السمع إلى القلب ولم ينفذ البصر إلى القلب، تعلمنا من ذلك أو فهمنا من ذلك أن السمع والبصر ها هنا مجاز، هو في الظاهر سمع ونظر، ولكن في الحقيقة ليس هناك تأثر، ويكون بذلك قد نفى عنهم الإبصار مع ثبوت النظر لهم. أختصر لك ما شرحته الآن. نعم أيها المؤمنون، إن تدعوا المشركين إلى الإسلام لا يسمعوكم. ليه؟ هو يسمع بأذنه لكن لا يستفيد بقلبه، وتراهم يا محمد ينظرون إليك بأعينهم لأن لهم عيون، وعيونهم قد نقلت صورتك إلى قلوبهم، وآذانهم قد نقلت ما سمعوه منك إلى قلوبهم، لكن لم تنفتح القلوب لأن الله قد طبع عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبالتالي لهم نظر لكن لم يبصروا. ومن هنا أثبت الله لهم النظر بقوله: وتراهم ينظرون إليك، ثم نفى عنهم الإبصار بقوله: وهم لا يبصرون. هذا من باب الاختلاف في الحقيقة والمجاز، فاللفظان المتعارضان قد استعمل أحدهما في حقيقة معناه واستعمل الآخر في معناه المجازي، وبالتالي لا تعارض بينهما. أما خامس الأسباب وآخرها، أسباب الاختلاف، فهو كما قال الإمام الزركشي: بوجهين واعتبارين. وقد وصفه الزركشي بعبارة يعني فضفاضة، قال: وهو الجامع للمفترقات. بمعنى أن أغلب ما في القرآن الكريم مما يوهم الاختلاف والتناقض يرجع إلى هذا السبب، وكأنه يقول لك في إشارة لطيفة: يا طالب العلم أيها الذكي، اعرض الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض، اعرضها على الأسباب الأربعة الماضية، فربما تجد اختلافا في الموضوع فيكون دفع التناقض من ذاك الجانب، وربما يكون المخبر به في الآية قد وقع متدرجا في مراحل فيكون دفعك من ذلك الجانب، وربما تجد الفعل فيه اختلاف في جهة مزاولة الفعل أو الحيثية التي فعل منها الفاعل فعله، فادفع التعارض من ذلك الجانب. وإن لم يكن الثلاثة فقطعا ستجد اختلافا بين المتعارضين في الحقيقة والمجاز، فإن كان كذلك فقد عرفت سبيل الدفع فيما مضى، لكن الجامع للمفترقات هو بوجهين واعتبارين. يعني إيه؟ يعني يكون في الكلمة الواحدة التي يوهم ظاهرها تناقضا وتعارضا مع كلمة أخرى أن لكل منهما وجها يحمل عليه غير الوجه الأول، ولكل منهما اعتبار يعول عليه في المعنى خلاف الاعتبار الآخر. فالمقصود من الكلام، احنا اتفقنا في البداية أن التناقض هو أن يتناقض اللفظان أو الآيتان تتعارضان من كل وجه. شوف كلمة من كل وجه، وتحت وضع تحتها خطوطا، من كل وجه، بحيث يكون الموضوع واحد والزمان واحد والمكان واحد والمتحدث واحد والأمر واقع على واحد والمأمور به واحد إلى آخر، اتفاق في كل هذا، هذا اسمه تعارض من كل جهة، وهذا غير موجود في القرآن على الإطلاق، وإنما قال لي بوجهين واعتبارين. يعني كثير من آيات القرآن الكريم التي يوهم ظاهرها تعارضا، إذا ما أمعنت النظر فيها وجدت التعارض منفكا والتناقض مزالا. بماذا؟ قال لي بالوجهين أو الاعتبارين، فانظر إلى كلا اللفظين تجد لكل منهما اعتبارا ووجها في المعنى لم يكن مرادا في اللفظ الآخر إطلاقا، وبالتالي لا تناقض ولا تعارض. وقد ضرب لذلك عدة أمثلة، ولعل ما يأتينا في هذه المحاضرة، محاضرة اليوم تتمتها، في تتمة هذه المحاضرة وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله، أمثلة غزيرة من هذا النوع. وأعيد وأكرر، الكتب التي تناولت هذا الموضوع كتب كثيرة، وتناولته باستفاضة، ومن أراد تفاصيل أكثر فليرجع إليها، وإنما نحن هنا نقف على المعالم الرئيسية وعلى النقاط المركزية والمحورية في هذا الموضوع الذي زلت فيه أقدام كثيرة. يكون في هذه الجلسات وهذه الآيات التي نشرحها أو نتدارسها معا، يكون فيها تربية لفكرة معينة أو لملكة التعامل مع مثل هذه الآيات من الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض. ضرب مثالا أو أمثلة لهذا النوع أو لهذا السبب، منها قوله تعالى في سورة قاف: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لو وقفت عند هذه الآية وتركت أي نص آخر ربما يتعارض مع هذا، ما معنى فبصرك اليوم حديد؟ أي إنسان حيقول نعم، كلمة حديد يعني البصر هنا موصوف بالقوة، وأنه يرى يوم القيامة ما لم يكن يراه في الدنيا. ليه؟ لأن الله تعالى كشف الأحجبة والأغطية وأصبح البصر نافذا، يرى الحقائق بادية بدو الشمس في رائعة النهار. هذا معنى فبصرك اليوم حديد. لكن إن ذهبت إلى قوله تعالى خاشعين من الذل في سورة الشورى، وتراهم في قوله تبارك وتعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. الطرف هنا هو العين أو النظر. من الذل وصفهم بوصفين: خاشعين وينظرون من طرف خفي. الطرف الخفي يعني كأنه ينظر ونظره مكسور، نظره ضعيف. فكيف نوفق بين الضعف الموصوف هاهنا والقوة والحدة في الإبصار الموصوفة في سورة قاف؟ يعني قال: فبصرك اليوم حديد، هذا يوم القيامة. وقال عن أهل النار: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، برضو يوم القيامة. إذن في يوم واحد وبسبب واحد وصف البصر بالحدة والقوة في سورة قاف، ووصف النظر بالضعف والخفوت كما في سورة الشورى. فإن البصر في سورة قاف هنا هذا هو الجواب، بمعنى العلم والمعرفة واليقين باليوم الآخر، وليس المراد الإبصار بالعين. وأما النظر هناك في سورة الشورى فالمقصود به الجارحة، العين المعروفة التي تبصر الأشياء. فكأن الله عز وجل لما كشف الأغطية وكشف المستور، أسأل الله أن يسترنا في الدارين، لما كشف الحقائق أصبح علم المرء بها علما يقينيا ومعرفة قوية لا يخالطها شك. فهذا البصر، هذا اليقين، هذا العلم وصفه الله بأنه حديد قوي فيه يقين. ولكن هناك من الذل، يعني كأن الذل انعكس عليهم فأصابهم بالخشوع، وأصاب نظرهم بالخفوت فينظرون من طرف خفي. فالبصر هنا بمعنى العلم، وأما النظر في سورة الشورى فبمعنى العين التي تنظر وهي الجارحة المعروفة. من ذلك، وما إذا قلنا من ذلك، نرجع إلى آخر سبب معنا، وهو السبب الخامس بوجهين واعتبارين. ربنا في سورة الرعد يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اجعلنا من الذاكرين، واجعلنا ممن تطمئن قلوبهم بذكرك يا رب العالمين. مفاد الآية واضح ومعناها ظاهر لا يحتاج تأويلا، أن المؤمنين، لأنه قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يضفي على القلب اطمئنانا وسكينة وخشية وخضوعا وسكونا و هدوءا وانشراحا، وقل ما شئت في هذا. ملأ الله قلوبنا وإياكم بذكره، ملأ الله قلوبنا بذكره اطمئنانا وراحة يا رب العالمين. ثم تنتقل إلى سورة أخرى وهي سورة الأنفال، فتقرأ في مطلعها في الآية الثانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والوجل هو الخوف والرهبة والارتعاد والقلق والزعزعة وعدم الاستقرار، هذا كله ينافي الاطمئنان. قف مع الآيتين وقفة يسيرة. قال في سورة الرعد الذين آمنوا، وقال في الأنفال إنما المؤمنون، إذن صفة الإيمان متحققة فيهم جميعا. وأزيدك من الشعر بيتا وأعطيك مفتاحا آخر من مفاتيح العلم، فإن الاسم الموصول في القرآن يفيد العموم، والجمع اللي هو في قوله تعالى الذين آمنوا يعني كل المؤمنين، كل الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، بس بشرط أن يكون حقق الإيمان. وقال في السورة الأخرى في الأنفال إنما المؤمنون، والجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم. تخيل هذه المقارنة اللطيفة. إذن الإيمان مذكور ها هنا وهناك، وبصيغة العموم هنا اسم موصول وهناك جمع محلى بالألف واللام وهو كلمة المؤمنون، يعني كل المؤمنين أو كل الذين آمنوا. ها، هل تطمئن قلوبهم بذكر الله أم توجل إذا ذكر الله؟ يعني إذا ذكروا الله ماذا يحدث لهم؟ هل تطمئن قلوبهم أم توجل قلوبهم؟ والوجل خلاف الطمأنينة. طبعا هذا في ظاهره تعارض، ولكن تنبه للعلماء على هذا أجوبة. أول شيء تمسكه بيديك، قال العلماء الوجل لا ينافي الطمأنينة، يعني معنى الاطمئنان لا يخالف الوجل. لا تظن أن الوجل والطمأنينة شيئان متناقضان متعارضان، فهو اطمأن قلبه لذكر الله لكنه في ذات الوقت وجل. وإيه المانع أن يجمع في القلب بين ال ال ال ال بين هاتين الصفتين والقلب محل لهما جميعا؟ يعني إيه؟ مش فاهم برضو، اديني مثال. نعم، أوليس من صميم العقائد الخوف والرجاء؟ الخوف والرجاء، فالخوف والرجاء محلهما القلب. إيه المانع أن يكون هناك طمأنينة ووجل في ذات الوقت؟ بعض الناس لم يرق لهم هذا الحل وهذا الجواب، قالوا لا معلش، الاطمئنان شيء والوجل شيء آخر، ابحثوا عن دفع آخر تدفعوا به هذا الإشكال. نعم، قال بعضهم الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد. تخيل، كان الناس في جاهليتهم يخبطون خبط عشواء ويسيرون على غير اهتداء حتى جاءهم الوحي على لسان الهادي البشير والسراج المنير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، جاءهم بقرآن وسنة، جاءهم داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فاهتدى المسلمون إلى التوحيد. فلما اهتدوا إلى توحيد الله وعلموا أن ثوابه أو أن جزاءه الجنة وما فيها من نعيم مقيم، انشرحت صدورهم لهذا اليقين وهذا التوحيد. ولما علموا أن الدخول إلى النار يكون بسبب الكفر والبعد عن التوحيد، دخل قلوبهم وجل وخوف وخشية وقلق، خوفا من أن يسلبهم الله عز وجل ما وهبهم وأن يمنع عنهم فيضه الذي أعطاهم من الإيمان والتوحيد، فتنقلب أمورهم من الطاعة إلى المعصية ومن التوحيد إلى الكفر، فيحال بينهم وبين ما يشتهون من الاستقامة على التوحيد حتى الممات. لما ذكروا ذلك وأن القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، هنالك خافوا وقلقوا على أنفسهم، فإذا ذكر الله اطمأنت قلوبهم لأنهم وحدوه، ثم وجلت قلوبهم في مرحلة أخرى إذا خافوا أن يسلبهم الله التوفيق والاستمرار على التوحيد. هذا جواب أجيب به ودفع به ها هنا هذا الإشكال، حتى قال بعضهم أن الله تعالى جمع بينهما في قوله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تخيل، قشعريرة الجلود ثم لينها والعامل واحد وهو ذكر الله تعالى. هذا جواب، وأنا أعلم أنه ربما يكون في أذهانكم أجوبة أخرى تتفتق عنها أذهانكم ويفتح بها عليكم ربكم سبحانه وبحمده، فاكتبوا ما ترون من أنواع الدفاع التي ربما يغفلها الشراح والكاتبون والعلماء الربانيون ربما يخطر لبعضكم شيئا فليكتبه حتى ننظر فيه، فربما أن يهدي الله عز وجل أحدا منا أو منكم إلى قول يكون فيه شيء من الصواب فيضيف به إلى رصيد السابقين. تمام؟ فإن هؤلاء، انتبه، هؤلاء الذين وصفوا مرة باطمئنان القلوب ومرة بالوجل وقشعريرة البدن سكنت نفوسهم إلى المعتقد، إلى التوحيد، رضوا به عقيدة ودينا ووثقوا به، فانتفى عنهم الشك، وهذا أصابهم بالطمأنينة وانشراح الصدر. فلما خافوا عدم الاستمرار وأن يحال بينهم وبين تتمة التوفيق دخلهم من ذلك شيء من الوجل والرهبة والخوف والقلق، فوصفهم الله مرة باطمئنانهم لتحقيق التوحيد والانقياد إليه وتطبيقه واعتقاده، ومرة أخرى وصفهم بالوجل لخوفهم من ذهابهم عن الطريق المستقيم ونكوبهم عن الصراط. هذا دفع أو هذا رد. الرد الثالث: ربك أخي الكريم وحبيبي الفاضل، ربك سبحانه وبحمده متصف بصفات الجلال وصفات الجمال. صفات الجلال هي الصفات التي يكون فيها شيء من القوة، أو التي فيها القوة كلها، لا أقول شيئا معاذ الله، وإنما التي فيها القوة كاملة. وفيها، إذا سمعت عن صفة الغضب، صفة الجبروت، صفة القوة، صفة الأخذ، الاقتدار، القدرة، إلى آخر هذه الصفات، صفات الجلال التي إذا سمعها العبد هاب ربه وخافه، وجد قلبه يرتجف في صدره من خوف سطوة الجبار سبحانه، ويسبح الرعد بحمده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، وروي أن من أذكار الرعد: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تقتلنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ليه؟ لأنك ترى شيئا من لوازم صفات القوة وصفات الجلال، وبالتالي أنت تفزع إلى الله، ففروا إلى الله. طيب، وهناك صفات جمال. فإذا سمعت أن الله تعالى غفور، رحيم، ودود، رؤوف، هذه الصفات تحنن قلبك وترققه: يا حنان، يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اقرأ مطلع سورة غافر وانظر كيف جمع الله لك في آية واحدة بين صفات الجلال والجمال. قال سبحانه: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب. ثم قال: شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هذه صفات جمال وهذه صفات جلال. طيب، الذين آمنوا، الذين حققوا الإيمان وامتلأت قلوبهم بالإيمان وأفعمت بحب الرحمن سبحانه وبحمده واعتقاد توحيده، هم بين أمرين: إذا ذكر الله بصفات جلاله التي فيها العظمة والسطوة والجبروت والأخذ والقوة والاقتدار، ارتاعوا ودخلهم الرعب والهيبة والخوف والخشية والقلق والقشعريرة البدن ونحو ذلك، والوجل الموصوف في القرآن الكريم. إذن إيه؟ إنما وجلت قلوبهم حينما ذكر الله بصفات جلاله. وأنت تعلم أن الأنبياء والمرسلين يوم القيامة لما أبصروا غضب الرحمن سبحانه وبحمده، وإنما يعني أقول غضب الله عز وجل، وهذا الاسم العظيم وهذه الصفة العظيمة، صفة الغضب، لما رأوا غضب الله قالوا كلمة موحدة: إن ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان. وكل نبي من الأنبياء على كرامته وشرفه وعلو قدره ومنزلته يحيل الشفاعة إلى غيره من الأنبياء، لأنه أبصر من الله تعالى غضبا لم يكن يتوقع، أو يعني غضبا لا يرى لنفسه مع هذا الغضب مدخلا في الشفاعة ولا يرى نفسه أهلا لها. إذن الأنبياء وهم أكرم الخلق على الله لما رأوا غضب الله وصفات الجلال ظاهرة وبادية لم يملكوا أن تأخروا خطوة وقالوا ليس لنا إلى الشفاعة من سبيل، بل هناك من هو أولى بها منا. إذن صفات الجلال إذا ذكر الله بها وجلت قلوب المؤمنين، ويدخل في المؤمنين دخولا أوليا أنبياء الله المرسلون صلوات الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، ومن بعدهم الصالحون والعلماء والعباد إلى آخر ما هو. فإذا ذكر الله تعالى بصفات جماله من الرأفة والرحمة والمغفرة والود الودود الرؤوف الرحيم الحنان المنان إلى غير ذلك من صفات الجمال، رأيت قلوب المؤمنين الذين امتلأت قلوبهم إيمانا وعقيدة صحيحة وتوحيدا لله، رأيت قلوبهم مطمئنة منشرحة أن لهم في هذه المغفرة بإذن الله نصيبا وافرا، وفي هذه الرحمة جزاء مرضية، ومن هذا الود قدرا كافيا، فترى قلوبهم منشرحة مسرورة بعطاء الله الأول الذي هو الهداية إلى التوحيد، ومتشوقة إلى العطاء الثاني وهو الذي يكون في الآخرة التجاوز عن الزلات وغفران الخطيئات وتكثير الحسنات ودخول الجنات والوقاية من النيران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم عذابه، وأن يرزقنا وإياكم الجنة بل الفردوس الأعلى منها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأنت بصير إذن أخي الكريم بأنه لا تعارض بين الآيتين، إن حملت آية الوجل في سورة الوجل من ذكر الله في سورة الأنفال إذا حملت على ذكر الله بصفات جلاله، وآية الطمأنينة بذكر الله التي ذكرت أو أتت في سورة الرعد تحمل على ذكر الله بصفات جماله، فهذين أو يعني ها هنا وجهان واعتباران، كل من الآيتين لها اعتبار غير الاعتبار اللي في الآية الأخرى، وبالتالي ليس هناك تناقض. هذا يعني جواب متعدد لعله يزيل ما ربما يكون هنالك من إشكال. قول ربنا آية أخرى، قول ربنا تبارك وتعالى في المدد الذي نزل على المسلمين يوم بدر، أمسك الآيات وانظر. آية في سورة آل عمران قالت بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ثم الآية التي بعدها بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وفي سورة الأنفال التي نزلت في شأن غزوة بدر قال ربنا تبارك وتعالى بألف من الملائكة مردفين أو مردفين، قراءتان صحيحتان. لكن سبحان الله انظر كيف أتت القراءة الثانية لتزيل الإشكال. قال العلماء نعم كان المدد أولا بألف ثم أردف الألف بثلاثة ثم بخمسة، إيه الإشكال اللي في كده؟ في أول المعركة أخذ لك ألف مدد ثم يمدهم الله عز وجل مبالغة في نصرهم. وينبغي أن تتنبه إن الملائكة لها صفة في الخلق لا يستطيع البشر رؤيتها على حقيقتها، وملك واحد كما في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه وعاتقه، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة كذا وكذا، رأسه تحت العرش ورجلاه في التخوم. يعني هذه بعض الآثار التي يعني لم أبحث صحتها على أي حال، ولكن حديث ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يعني أظنه والله أعلم من الأحاديث الصحيحة. على أي حال ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن الملائكة لها خلقة ولها صفة خاصة لا يقوى البشر على مقاومتهم. ولا أدل على ذلك من قول الله تعالى في سورة المدثر في وصف خزنة النار عليها 19، بس في حين أن ملائكة الله لا تحصى. البيت المعمور فقط يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم يخرجون فلا يعودون إليه. ليه؟ نظام جدول، هو له زيارة مرة واحدة بس. غدا سيأتي 70,000 ملك غير هؤلاء. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته، إلى آخر النصوص التي تفيد هذا. بعضها يفيد كثرة الملائكة وبعضها يفيد شدة خلقهم وبأسهم. قال الله تعالى في سورة التحريم: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الذي أردت قوله أن لا تظن أن المدد 1,000 ثم 3,000 ثم 5,000 أن الملائكة لا تستطيع مواجهة 1,000 إلا 50 من مشركي مكة الذين كانوا يواجهون المسلمين في غزوة بدر، وإنما هذا مبالغة في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليري الله عز وجل أولياءه من الصحابة، أولياءه من صحابة رسول الله، يريهم آية على صدق النبي عليه الصلاة والسلام ومؤازرة الله عز وجل ومناصرته لرسوله وتأييده له، فيزدادون تمسكا بهديه وبدينه ودفاعا عنه بحدهم وحديدهم. هذه واحدة. والثانية: ليقيم للكفرة الذين أبصروا الملائكة والمدد الذي جاء من السماء وقتل منهم جماعة على أيدي الملائكة يزدادون حسرة، إذ حاربوا رسولا كهذا الرسول الكريم الذي يمده ربه تبارك وتعالى بهذه القوة الجبارة التي ساهمت في انتصار المسلمين يومئذ. وأنت تعلم أنهم خرجوا لبدر دون استعداد لقتال، فأمدهم الله 1,000 ثم 3 ثم 5، ولا إشكال، فيكون الأكثر مددا للأقل ويكون العدد الأكبر آت بعد العدد الأقل من باب الإمداد، كأن الله عز وجل أراد إمدادهم بعدد من آلاف الملائكة فقدم 1,000 ثم أتبعه 3 ثم أتبعه 5، ولا تنافي في ذلك ولا شيء يوهم التعارض، أو ليس هناك تعارض حقيقي وإن كان هناك تعارض متوهم. أيضا من تلك الآيات، وأتمنى ألا أكون قد أطلت عليكم، ولكن كما هو العهد بكم 90 دقيقة أو 1.5 ساعة نتدارس فيها شيئا من هذه الآيات، ولعله يكون هذا هو الموطن يعني الأخير أو قبل الأخير حسب ما يتسع الوقت. قول ربنا تبارك وتعالى: أنت تعلم أولا قبل أن نذكر الآيات أن كل نفس ذائقة الموت كما في القرآن، وربنا في سورة الرحمن يقول: كل من عليها فان، وقال: كل نفس ذائقة الموت في أكثر من موضع، وقال لرسوله: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك الذي خلق وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فموت الخلائق أمر مفروغ منه، لكن على يد من يموتون وأرواحهم بيد من تقبض، تجد في ذلك آيات عدة في القرآن الكريم. فالله عز وجل يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هذه واحدة. قال: تتوفاهم الملائكة في موضعين، أنا لا أقول موضعين على الحصر وإنما أقصد في سورة النحل ذكر مع الكافرين الذين يشاقون الله ورسوله ذكر معهم أنه الملائكة تتوفاهم ظالمي أنفسهم، وفي سورة النساء كذلك وردها. والمتقين تتوفاهم الملائكة طيبين، لكن موطن الشاهد أن الملائكة هي التي تتوفى الخلق، المؤمن منهم والكافر، الطائع والعاصي. إذن أنا عندي الآن آيتين في القرآن الكريم تثبت أن الذي يتوفى أو الذي يتولى توفي الخلق أو الذي يتولى عملية سلب الأرواح من الأبدان هم الملائكة. قال عنهم مرة رسلنا، والرسل يطلقون ويراد بهم الملائكة، ويطلق هذا اللفظ ويراد به المرسلون من البشر. قال ربنا في خواتيم سورة الحج: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال عن جبريل: إنه لقول رسول كريم. فيسمى الملك رسولا ويسمى النبي من البشر رسولا. فقال توفته رسلنا الملائكة، تتوفاهم الملائكة، هذا لفظ صريح في أن الملائكة بصيغة الجمع هي التي تتوفى الخلق. ثم يقول في موطن آخر: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طب ملك الموت اللي هو مين؟ معروف، اللي هو موكل بقبض الأرواح. فللوحي ملك، وللنفخ في الصور ملك، وللأمطار والرياح والتصريف هذه الأمور ملك، ولزجر السحاب ملك، ولخزانة لخزانة النار ملك، وللوقوف على باب الجنة ملك، وهناك ملك لقبض الأرواح. قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت. مبدئيا تجد هناك مشكلة في الآيتين الأولى والثانية، عزى التوفي أو أسند عملية التوفي أو فعل التوفي إلى الملائكة، ثم ها هو يسنده ها هنا إلى ملك الموت وحده، فهل هناك تنافر أو تناقض؟ خذ هذه الثالثة. قال ربنا: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. وهنا التوفي ليس بمعنى الموت وإنما بمعنى الرفع. طيب، مش هذه المشكلة، وإنما المشكلة هنا: توفته رسلنا، تتوفاهم الملائكة، إذن الذي يتولى توفي الخلق أو الذي يباشر سلب الأرواح من أبدان الخلق هم الملائكة. قل يتوفاكم ملك الموت، أسند فعل التوفي إلى غير الملائكة. الله يتوفى الأنفس، هذا إسناد ثالث يسند نفس الفعل وهو التوفي إلى الله عز وجل. باختصار شديد، قد جمع الإمام البغوي بين الثلاثة بأن توفي الملائكة للخلق يكون بالجمع والنزع، أو بالجمع والقبض، قبض الأرواح من الأطراف. أنت تعلم في الحديث أن الملائكة تقبض الأرواح من بدن العبد الذي قضي عليه الموت من أطرافه، من الأقدام والأيدي إلى آخره، فيجمعونها ثم يريحونه ساعة إذا بلغوا بها ركبتيه، ثم إلى حقويه، ثم يريحوه ساعة، ثم إلى ترقوتيه، ثم هذه في منطقة الحلقوم يتولى ملك الموت قبضها، فإذا قبضها لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين. إذن توفي الملائكة بمعنى إيه؟ أنهم موكلون ومأمورون، هناك ملائكة تساعد ملك الموت على جمع الأرواح من على جمع الروح من أطراف البدن، حتى إذا بلغوا بها الحلقوم تولى ملك الموت مرحلة أخرى من التوفي، اللي هي إيه؟ اللي هي دعاء الروح لتخرج، وأمرها: يا أيتها النفس المطمئنة، أسأل الله أن يجعل نفوسنا وإياكم مطمئنة في الدنيا بذكر الله، وعند الموت ممن تنادى أو ينادى عليهم: يا أيتها النفس المطمئنة، ويوم القيامة نكون ممن قال الله تعالى فيهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. توفي ملك الموت يكون بالدعاء والأمر، بإذن الملائكة تجمع وتوصل إلى الحلقوم، ثم ملك الموت يدعو الروح إلى الخروج ويأمرها بالخروج من البدن فتخرج، وتوفي الله عز وجل للخلق يكون بإيه؟ بخلق الموت فيه، كما قلنا قبل قليل. قل الآن، إيه الأسباب مقدمات والمسببات نتائج، ومسبب الأسباب هو الله، فقد يوجد السبب ويتخلف المسبب. مش معنى نزع الروح يعني تخرج، لا، إذا خلق الله الموت في العبد مات، أما إذا لم يخلق الموت في العبد فلن تخرج روحه ولن يموت. إذا توفي الملائكة يكون بجمع الروح وقبضها من أجزاء البدن وإيصالها إلى الحلقوم، فإذا وصلت الحلقوم دعاها ملك الموت، فيكون توفي ملك الموت للخلق بدعاء الأرواح لتخرج. ثم من قبل ذلك توفي الله عز وجل حينما قال الله يتوفى الأنفس يخلق الموت فيها، فتصدر الملائكة بجمعها ويأمرها ملك الموت بالخروج نزولا عند أمر الله عز وجل وقضائه وخلقه للموت في العبد. فمن خلق الله الموت فيه وشاء له أن يموت، جمعت الملائكة روحه من أطرافه ودعا ملك الموت روحه لتخرج. أخيرا من ذلك قوله تعالى 50,000 سنة، وقال في موضع آخر 1,000 سنة، قال في موضع آخر وإن يوما عند ربك كـ1,000 سنة، قال 50,000 سنة عن يوم القيامة، وقال في سورة السجدة كـ1,000 سنة مما تعدون. والجواب في هذا يسير، بأن يوم القيامة باعتبار حال المؤمن يوم طويل، باعتبار حال المؤمن يوم يسير غير طويل، خفيف غير ثقيل، يسير غير عسير. وأما بالنسبة للكافر فهو يرى ذلك اليوم، يعني نسأل الله السلامة والعافية، كأطول ما يكون. ولذلك قال الله عز وجل في بدايات سورة المدثر على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير، فيفهم من هذا أنه على المؤمنين يسير. أسأل الله عز وجل أن ييسر علينا وعليكم حول ذلك اليوم وطول المقام فيه، وأن يجعله علينا يسيرا، وأن يظلنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. بهذا نكون قد انتهينا من الأسباب الخمسة التي ذكرها الإمام الزركشي مشفوعة بأمثلة من البرهان ومن غير البرهان، ويعني شرحناها بما فتح الله عز وجل من الفتوحات، وله الفضل أولا وآخرا. ثم في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل نستأنف الرحلة والمسير مع آيات يوهم ظاهرها التعارض، يعني نحاول إيضاح الإشكاليات التي فيها وكيف يدفع هذا الإشكال. ولكن يبقى لنا شيء أخير قبل أن أختم هذا اللقاء، وهو أن أخبركم بما وعدتكم به في الأسبوع الماضي من استعمال ما وهي موضوعة أصلا لغير العاقل، استعملت في القرآن للعاقل. قال ربنا تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قال والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، فما هنا عائدة على الله. إذن هذه تستعمل للعقلاء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والنساء عاقلات. وأما استعمال من التي وضعت في لغة العرب للعقلاء، استعمالها في غير العاقل قول ربنا تبارك وتعالى في سورة النور، قال سبحانه والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فكل الكائنات التي تمشي على بطونها ليست عاقلة، وكثير ممن يمشي على قدمين غير عاقل، زي الطيور على سبيل المثال، وكل ذوات الأربع من غير أصحاب العقول اللي هي الحيوانات. وبالتالي استعملت من هنا لغير العقلاء، وهي في الحقيقة موضوعة للعقلاء. ويكون هذا جواب عن السؤال الذي طرحته عليكم ولم أجد عليه جوابا، وقد سامحتكم في ذلك. أسأل الله أن يتقبل منا وإياكم صالح العمل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا بكم على خير في الأسبوع القادم، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.